ọkùnrin ni, àgbàlagbà ni, ọmọ èké ni, ẹni tí tí ń gbọ́ púrọ́gàmì tẹ́lẹ̀ ni, ẹni tí ọ̀gbọ́ tẹ́lẹ̀ náà ni, ṣùgbọ́n o yọ ọ́ sáǹfààní fóńtọ̀n fẹ́niwo ẹni tó ti gbà wípé ní tí ń sọ yìí wàláì bọ́lọ́n ṣe fi ránu ọlọ́run ló ní tòótọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ni oná lágbára kò sí ní tí ò lè ṣe ní tí ọba fẹ́ kó ṣe kò ní í ṣe ní tí ọba fẹ́ kó ṣe yọ máa ṣe bí bá ń dún òun ni bí ò dùn mọ́ òun ni bí ó bá fà tó tora wọn òun ni bí ó fà tí ò tora wọn òun ni òun lọ́dàn tó ti lọ ọlọ́dàn tí ń bọ̀ òní pààyàn òní jiyàn òní fúnyàn òní gbà béèyàn bá ti wá ní báhun bí ìdílé láì tààlà yóò ṣe láǹfààní bákan náà àwọn tó rí kọ́ọ̀dù ẹ̀ náà padà a lè máa pílé rẹ̀ ṣùgbọ́n èyí tẹ́mi fẹ́ kà fún wa yìí mọ́ ká lánìyàn ìmọ̀ fìdírẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba lánìyàn ìfikọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ lánìyàn ìdírẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìpé kí ìwòsàn ọlọ́run ọba kọ́ wọnú ọbẹ̀ tá a bá ti lò ìbádàpọ̀ tá a bá rí kọ́ọ̀dù ẹ̀ ká má sọ pé dandan ó láàmà tó gbọ́mọ́ àwa náà kúkú ń kírun fọlọ́run fatia rúkìá ló ná ó láwọn sọ̀hábà káyì ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ adúró déédéé fatia ọ̀yàtọ̀ ẹnu tí ń kà ní rùn bẹ́nu tí ń kọ́ ọba ti arún mà fatia ọ̀sánfààní bísímilẹ̀ máa bá ní lọ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت عليه وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت عليه وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت عليه وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت عليه وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو توكلت عليه وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها. اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها. اللهم أذهب عنه حرها وبردها ووصبها. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم باي رقية تنباس بلو أجو أولا كفوين نينو القرآن أتنينو أمور النبي صلوات الله وسلم عليه بلو أنو اللون أني وبدنو pelu igbagbo to to ta so lodo enti oka atenti won oka fun lokuru gba ta ba ni alamari oruju ameni owo ni abi anti epo amenta fe mu abeni o ti e gororun fun wa pelu anu olon nkan na o si lo mo wa nbi Allah subhanahu wa ta'ala wi pe ko fi alamari ko fi se mi ateyin lanfani gbogbo awa to je wi pe angbo eto yi li ni idaji ambi Allah subhanahu wa ta'ala wi pe gbogbo gba ki gba ta ba jolu laye ko ma je afi nira lo alaafia ko ma gba lare ni kokan wa yo ma huwa kam ma tuma gbogbo nta kai ni gba ba ma tu e la ma pe ah asei kubuka ta lori ntin se ni lo sodu elomi to yato so Olorun asie apere wi pe eyan wa wahala afura re eyan ofe ki oro won yanju lato wa re gangan ge ba si so waju pe eda na ni nsira re asopin re nu besu ba lohun jesu solohun oba ku lo kuku da solohun oba ti so po npa mi ti nigbe mba ti so olohun oba subhanahu wa ta'ala ngbe an ba wa re da kan laye to lo nbinu binu siyan to fi wa so po ndiliti na nbe yan o tun binu oyo simu danu o binu o tun mu simu okan o binu o mu fonu ngangan o tun le odo olohun wa ni lagbaja ma banuje emi o dilite lodo mi nsan ma o se ri pe orire nla le yan se yen headquarters si wa o larin awa atolohun en ta wa npa lori program ri pe bo ni o se ni daru headquarters si ba ti daru wahala ti de o branches ki lo fe sele pada si ama won o ni simi ma o arin eda atolohun oba re ni headquarters si e ti o ba ti jo daru meme kan o le mi yan bo ba de pelu dunu teyan ba tun be idunu won ma pada di nti o ri dijoko sodo eyan to ba de pelu da keji e bi an ba tun be oyin na ni o koko nbe nitori wipe ai ma fenu so wipe alagbara Olorun oba ka ma se idakeji re ka ba wa lo pelu ba se nso won o nti o fi ba wa lo oni ba na ba se bon na lo oni beru mi ko kan ba se ni mo sirun be ni mo se risi a nbe pelu ogun Olorun ko tun ma ti igba emi to ba dola a fi tele nta so yi ituma awon alamari ka fi ma ima ninu oro Olorun oba ati anabi toju e wa toju wi Olorun oba na si wa inshallah taala wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته.